أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فعود إلى عقيدة الإمام الطحاوي أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله. تكلمنا في آخر لقاء لنا عن أركان الإيمان حينما قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. ثم انتقل رحمه الله بعد ذلك إلى مسائل تتعلق بالوعد والوعيد وتتعلق بالإيمان والكفر، فقال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، لا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم وأن يدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ثم ينتقل بعد ذلك لمسائل الإيمان، تعريف الإيمان، فيقول: والإيمان والإقرار باللسان والتصديق بالجنان، إلى آخر هذه المسائل. كما قلنا في لقائنا الماضي، لبعض هذه المسائل سيكون الكلام عليها مختصرا لأنها تعريج على ما سبق. يقول: ونسمي أهل قبلتنا. ما المقصود بأهل القبلة؟ كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى الصلوات الخمس وأقر بأركان الإسلام الظاهرة فهو من أهل القبلة. السؤال: طب الشيعة الروافض من أهل القبلة؟ تعالوا نطبق هذا المعيار. يشهدون أن لا إله إلا الله؟ نعم. يشهدون لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين؟ بلى. يصلون الصلوات الخمس، وإن كانوا يبتدعون في كل هذه الأمور بدعا، يصلون الصلوات الخمس، يستقبلون القبلة، يذبحون ذبيحة المسلمين، إذن فهم من أهل القبلة. الخوارج الذين خرجوا على الأمة بالسيف وكفروا عموم المسلمين أيضا تنطبق عليهم هذه الأمور فهم من أهل القبلة. المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ويرد عليهم المصنف في هذه المسائل التي قرأتها، من أهل القبلة. كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو من أهل القبلة ظاهرا، لأن الله سبحانه وتعالى قسم الناس في فواتح سورة البقرة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المؤمنون المفلحون الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل من قبله، الذين هم بالآخرة يوقنون. وصفهم ربهم تبارك وتعالى بقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء أهل الإيمان ظاهرا وباطنا. لا يمكن أن نتصور أن الإيمان كما سيأتي الحديث عنه مجرد اعتقادات ثم لا يؤدي إلى عمل ولا يورث عمله، ولكن لا يتصور الإيمان إلا ومعه العمل. حتى قال أهل السنة الإيمان قول وعمل، العمل ليس أمرا زائدا عن الإيمان بل هو من الإيمان. القسم الثاني الكفار الذين لم يؤمنوا بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لأيه؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا قسم، وهذا كافر ظاهرا وباطنا. يبقى نعرف أنه كافر في الدنيا، نعرف أنه كافر في الدنيا، نعرف من إيه؟ من تكذيبه، من إبائه، من رفضه القبول بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. طب اليهود والنصارى يدخلون في أي القسمين، الأول أو الثاني؟ الثاني. طب لعل قائل يقول هم يؤمنون بالله، هم يؤمنون بالله، يؤمنون بأنبياء الله. نقول لكنهم يكفرون ببعض، وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كاف في إخراجهم عن حد الإيمان والإسلام، وهو مبعوث إليهم. لهذا كان في طائفة من اليهود في زمن الصحابة قالوا نحن نؤمن بالله ربا ونؤمن بمحمد نبيا إلى العرب، يعني نؤمن بنبوته لكن نبوته ورسالته ليست إلينا نحن. وهؤلاء أيضا حكم عليهم المسلمون بالكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى الناس كافة. وقد قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من الناس يهوديا كان أو نصرانيا ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث اللي أسهب القرآن وأطال القرآن في ذكرهم هم المؤمنون ظاهرة والكافرون باطنة، وهؤلاء هم المنافقون ويلحق بهم الزنادقة. طبعا الزندقة لون من ألوان النفاق، وبنجد هذه الزندقة الآن في على أفواه وألسنة بعض الذين ينتحلون الدعوة إلى الله، ينكرون المعلوم من الدين بالضرورة، ويناقشون جوهر الدين ومسائل الدين تحت دعوة الانتصار للدين، وغرضهم هدم الدين، هدفهم هدم الدين. وهؤلاء مسلمون ظاهرا، يعني نحن نعطيهم حكم الإسلام لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون صلاتنا ويستقبلون قبلتنا، لكن يظهر نفاقهم في فلتات ألسنتهم. ولطبيعة المنافقين طبيعة الزنادقة. ولهذا الرشيد لما ذكر قال لرجل من أئمة الزنادقة وقد حكم عليه بالكفر والقتل حدا وردة. قال له: لما تعلمون من تعلمون منكم؟ أول ما تعلمونه القدر والرفض. قال: لأن القدر طعن في الدين، والرفض طعن في نقلة الدين. فإذا ما أبطلنا الناقل وأبطلنا المنقول لم يعد للدين شأن ولا مكان. بالزنديق هدف الطعن على الدين، وقد ينتحل الدين ظاهرا فهو يدخل في أهل النفاق، ليس من المؤمنين ولا هو من الكافرين صراحة، ولكنه يدخل في أهل النفاق. ولهذا نعى القرآن على هذه الطائفة وجادلهم جدالا طويلا في آيات وفي سور. يعني سورة التوبة في مجملها حوار مع هؤلاء المنافقين. في التقسيم الوارد في سورة البقرة كما رأينا كان هذا التقسيم، أطال القرآن في ذكر المنافقين والنعي عليهم والرد عليهم. أنزلت بشأنهم سور وفضحهم القرآن، لكن مع ذلك أبقى لهم الحكم الظاهر. يعني فضحوا بفلتات ألسنتهم وبتصرفاتهم، لكن لم يحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر ظاهرا وباطنا، وإنما كان يقبل منهم ظاهرهم ويكل علانيتهم إلى الله. يعني لما نجد الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، شوفوا الجرائم دي كلها، بنوا مسجد ليه؟ وبنوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ضرارا عشان يعملوا فريق يضر بالإسلام والمسلمين، يضر بالمنهج وبالتطبيق والتنفيذ، وكفرا تفريقا بين المؤمنين بين المسلمين، إرصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني دعم للذين. والكلام ده موجود إلى اليوم، حينما نجد هؤلاء الذين يدندنون حول الشبهات وينتصرون لها وينفقون في سبيل إبرازها والطعن على ثوابت الدين تحت أي مسمى من المسميات. فإذا قلت له قال الله قال رسول، قال هذا جمود. ما هذا الجمود؟ هو القرآن نزل للجيل الأول فقط؟ ولهذا المستمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة هم أقرب الناس إلى حد العصمة، لأن العصمة في النص، لكن العصمة لا تكون في الفهم. أنا وأنت نعترف بالنص، وإن كان بعض هؤلاء يطعنون في نصوص كثيرة كطعن في نصوص السنة مثلا، لكن النص معصوم، الفهم غير معصوم. ولهذا أهل السنة يقولون فهم سلف الأمة، ويعنون بسلف الأمة الصحابة ومن تابعهم بإحسان من سادات التابعين، تابعهم على ما جاء به الرسول وما أخذوه ونقلوه عن الرسول. نقول هذا فهم معصوم. ما دليل عصمته؟ أدلة عصمته كثيرة، الإجماع، إجماعهم على هذا الفهم، والإجماع حجة، والأمة لا تجتمع على ضلالة، الأمة افترقت بعد هؤلاء. فأي فريق نقبل وأي قول لأي فريق نأخذ؟ لا، نأخذ قول الأمة حال الإجماع والاجتماع. أيضا هم أكثر الناس فهما وتدبرا ونقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نقلوا النص ونقلوا الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أكثر أهل السنة يحتج بقول الصحابي، حتى قول الصحابي المنفرد، إما أنه يراه حجة يجب الأخذ بها، وطبعا هذا في غير الاختلاف إذا لم يختلف، فإذا ما اختلفوا يتخير من أقوالهم، ما يخرجش على أقوالهم أبدا، لكن يدور مع أقوالهم، يرجح هذا تارة وهذا تارة أخرى. وكان هذا منهج أحمد، كان أبو حنيفة يقول هم رجال ونحن رجال، إذا اختلفوا في المسألة وقالوا أقوال كثيرة خلاص نجتهد احنا راضين. لكنه أيضا على الراجح ما كان يخرج في اجتهاده عن أقوالهم، لأن لهم المكانة ولهم المنزلة. ثم هم الذين أعز الله بهم دينه وعدلهم في كتابه وأثنى عليهم ومدحهم في محكم آياته، فهم أصحاب المنهج الحق. أما التابعون فمن تابعهم من سادات التابعين فهو على الحق، ومن خالفهم فهو إمام في الباطل. ولهذا نقول إن واصل بن عطاء من التابعين، لكنه ليس من الذين تابعوهم بإحسان، وإنما لم يتابعوهم وأساءوا إليهم. فكونوا في جيل التابعين لا يعد أو لا نعد من التابعين، لكن نعد من الضلال، الجهم بن صفوان مثلا، جعد بن درهم، هذول أدركوا بعض الصحابة أو أدركوا سادات التابعين. هل يحظون بشرف الجيل؟ لا يحظون بشرفه، كما أن الزنديق والمنافق لا يحظى بشرف الصحبة، وإن أدرك النبي وراه صلى الله عليه وسلم. فقول ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، هذا في الظاهر. وكما لاحظتم أنا في اللقاء الماضي أشرت إلى التفرقة بين الإيمان والإسلام في المصطلح. قلنا إيه؟ ماذا قلنا؟ لا أنا عايز الكلام يرفع إيده عشان نسمع. قول يا عم الشيخ. أحسنت، كلام جيد. يعني الإسلام يطلق على الدين، والإيمان كذلك يطلق على الدين، اعتقاد وقول وعمل، والأدلة على ذلك كثيرة. يعني آية البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، دي اعتقاداته. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، انفاق عمل، وأقام الصلاة وآتى الزكاة عمل، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا عمل. فجمعت الآية بين الاعتقاد والعمل، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا في تعريف الدين. يبقى الإيمان يطلق على الدين كله، والإسلام يطلق على الدين كله، لكن بينهما فرق إذا اجتمعا. اللي انت عايز تقوله بقى، بينهما فرق ايه؟ إذا قلت لك ما الإسلام وما الإيمان، تقول لي الإسلام أعمال الجوارح، والإيمان اعتقادات القلوب. أن تؤمن بالله ده اعتقاد، علم. أن تؤمن بالملائكة علم واعتقاد. أن تؤمن باليوم الآخر، أن تؤمن بالنبي أو بالنبيين، أن تؤمن بالكتب السماوية، كل هذه اعتقادات قلبية. أن تصوم، أن تصلي، أن تزكي، أن تحج، أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذه أعمال، إما أعمال للسان وإما أعمال للقلب، وإما أعمال للسان والقلب والجوارح. لكن كل من الإسلام والإيمان يأتي بمعنى الآخر. وتذكرين أن احنا ذكرنا الآية بتاع سورة الذاريات، لما سيدنا إبراهيم استقبل الملائكة يظنهم بشرا، ثم أعلموه بشروه بالغلام العليم، ثم قال لهم فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا، هنا بقى هم اللي يقولوا هنعمل كذا، القرآن عطف بقى على النتيجة، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. ماذا يريد بالمؤمنين هنا؟ لوط وأهل بيته إلا امرأته، مش كده؟ استثنيت امرأته قدرها ربنا في الغابرين. لم يؤمن للوط أحد إلا أهل بيته إلا امرأته. هؤلاء هم المؤمنون، مؤمنون حقا؟ نعم مؤمنون حقا، وهم مسلمون أيضا. قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. طب ما هم المسلمين هم المؤمنين، واضح هنا؟ هو ايه؟ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، ما لقيناش إلا بيت واحد اللي هو بيت لوط. فهنا دل على أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد، لكن لما نجمع اللفظين كما قلنا ايه؟ يبقى يفترق. ولهذا نقول إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع أو اتفق. أقول لك أنت أنت إيه؟ أنت أنت مسلم؟ أنا مسلم. مسلم أنا أقصد مسلم ولا كافر؟ مش كده؟ ما أقصدش مسلم يعني بتعمل أعمال الجوارح ومش مصدق. فتقول لي نعم أنا مسلم. فهنا مسلم تشمل عقائد، اعتقاد، ثم إيه؟ عمل. وكذلك مؤمن طبعا. وتذكرون ايضا اننا قلنا نحن اهل السنة لهم احتراز في قضية اطلاق الايمان على الشخص. الشخص يقول عن نفسه ايه؟ انا مؤمن حقا، ولا يقول ان شاء الله؟ اهل السنة يقولون نستثني في الايمان. لماذا؟ قالوا على سبيل عدم العلم بالعاقبة، نحن لا ندري بما يختم لنا. ولهذا تجد في اخر الفقرة اللي قريناها هنا ان احنا لا نقنط هذا العاصي ولا نيأسه من رحمة الله، بل نرجو له الهداية، ولا نشهد للطائع بالجنة بل نرجو له ونخاف عليه، لاننا لا نعلم العواقب ولا الخواتيم. والعبرة بالخواتيم، هل يموت الواحد منا على الإيمان حقا أم يفتن عند موته أو قبل موته؟ يبقى قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، هذا واضح في كل من شهد أن لا إله إلا الله. قيد هذه العبارة بقوله ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مصدقين معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. ودي اللي احنا بنقول عليها مقتضيات شهادة ان محمدا رسول الله، تصديقه فيما اخبر، طاعته فيما امر، وايه؟ والانتهاء عما نهى عنه وزجر. ثلاث حاجات تقتضي كونك تصدق ان محمدا، تؤمن ان محمدا رسول الله. كل شيء يقوله صدقه ولا كذبه؟ وصدقه. يبقى أول أشياء أساس أنك تصدقه فيما أخبر، تاني حاجة أنك تطيعه فيما أمر. هو بيأمر مين؟ بيأمر المؤمن، الطاع المؤمن به. وإذا نهاك تنتهي عما نهاك عنه أو عما حذرك منه. دي مقتضيات مهمة في المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. انتقل إلى فقرة أخرى قال ولا نخوض في الله. ماذا يعني المصنف بقوله ولا نخوض في الله؟ احنا قلنا أن منهج أهل السنة أننا نؤمن بالله. طب ما حدود الإيمان بالله عند أهل السنة؟ أننا نؤمن بالله ربا، نؤمن به إلها واحدا لا شريك له. دي مسائل ما فيش فيها خلاف، الله رب العالمين، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نؤمن بأسمائه الحسنى، كل ما ورد في كتابه وفي صحيح سنة الحبيب محمد أو فيما نقل إلينا من سنة الحبيب محمد، ونؤمن كذلك بأوصافه، نسميه بما سمى به نفسه، ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نخوض في ذاته بأكثر من ذلك. يجي واحد يقول لك يعني انا مش قادر افهم يعني ايه بكل شيء عليم. انت وهل انت بكل شيء عليم؟ هل انت بكل شيء محيط؟ لو كنت كذلك لعلمت، لكن هو سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، بكل شيء عليم. ولهذا لا نخوض في الله بمعنى لا نخوض في ذات الله. ودي إشارة مهمة للفظ الكلام المتكلمة الذين بنوا اعتقادهم على الجوهر والعرض. تجد أي كتاب من كتب الكلام، والكلام مذموم عند أهل السنة، إذا حدثك عن الله يبدأها بداية معقولة كويس، يقول لك إن الله قديم بمعنى غير حادث، يعني غير مخلوق. حتى العبارات اللي بينتقوها عبارات غير شرعية، غير منصوص عليها في الكتاب والسنة، اصطلحتهم. احنا قلنا قديم نستعيد عنها في القرآن بإيه؟ بأول، أنت الأول فليس قبلك شيء، هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. ثم يقولون ليس بجسم. كلمة ليس بجسم، يجي واحد يقول لك هو الله جسم، تقول له لا تخاف. طب القرآن ما قاليش انه جسم، وما قاليش انه مش جسم. العبارة بتاعتك دي اصلا القرآن لم يثبتها ولم ينفيها، اشمعنى اخترت العبارة دي لتتكلم فيها عن الله وانت كنت شفته؟ يعني بأي مقياس؟ يقول لك ليس بجسم ولا بجوهر ولا عرض. وكتير منهم لما تيجي تقول له يعني ايه جوهر ويعني ايه عرض، يقول لك ها مسألة صعبة قوي، لانهم ما اتفقوش على تعريف محددة للجوهر والعرض. ابسط التعريفات كده ان الجوهر هو الذات الموصوفة بالصفات، دي ابسط تعريفاتهم، والعرض هي الصفات التي تلزم الذات او تتصف بها الذات. والكلام اللي انا قلته ده كلام مقبول، لكن عند التحقيق فيه تجد كلام اخر. طيب الكلام ده مش في القرآن، ولهذا دايما ينصوا على هذا ليس بجوهر ولا عرض ولا كذا ولا كذا ولا كذا. اذا ارادوا ان يعرفوك بالله عرفوك بالله عن طريق النفي. انت عارف لما انت عارف النكتة لما الراجل قال لك الجدع ده انا مش طايقه، يقول له مين فيهم؟ ده مسك المسدس ضرب ده وضرب ده وضرب ده وبعدين قال له ده. دي طريقة اسمها طريقة ايه؟ التعريف بالاستبعاد، اخراج المحترزات. هم طريقتهم في التعريف بالله كده، يعني لا هو محمد ولا هو حسين ولا هو احمد ولا هو، طب هو مين يا عم؟ طب ما تقول الله. فبرضه يقول لك ليس بجسم ولا بجوهر ولا بعرض ولا كذا ولا كذا، ويقعد ياتي باشياء. وبعدين من ضمن بقى لوازم ليس بجسم يقول لك ايه؟ ولا نصفه بصفات الاجسام. يعني ايه ربنا في القرآن قال بل يداه مبسوطتان؟ يقول لك لا، اليدين دول اليدين دي صفة ايه؟ الجسم، يبقى ابعد. طب القرآن اثبتها، يقول لك لا انا انفيها. ما لو اثبتها يبقى ايه؟ خليته جسم. وانا من الاول قلت لك خد بالك هو ليس بجسم. طيب يفرح، يضحك، يرضى، يسخط، يغضب، يجيء، يدنو، يدني، إلا كل دي صفات الأجسام. ينزل إلى السماء الدنيا، يستوي على العرش، كل دي صفات الأجسام ما تنفعلوش. يبقى اتخذوا من كلمة جسم دي ذريعة لإيه؟ لنفي كثير من الصفات الثابتة في القرآن. وقال لك لا القرآن ما يقصدش. يعني هو القرآن للدرجات دي ملغز؟ جاي لنا بالألغاز، يجيب لنا الحاجات اللي مش مقصودة يقولها لنا، يدن يقولها لنا في كل صورة نلاقيها. ولهذا كما قلت أهل السنة يقول لا نخوض في الله بهذه الطريقة. عايز أعرف ربنا أقرأ القرآن. ده أول حاجة في القرآن يدلك على الله، إنك تقول كلام مين ده؟ مين صاحب الكلام ده؟ الله. يبقى أول كده القرآن أولا كده من غير ما تقرأ ولا كلمة يدلك على مين؟ لأن القرآن كلام، من الذي تكلم به؟ الله. يبقى القرآن من غير ما تقرأ ولا حرف دلك على الله. ثم هو يصف يحدثك عن الله، ولهذا تجد القرآن يعني فخر الدين الرازي وقبله والجويني لما تاب من مذهب الكلام وعلم الكلام يقول لك اقرأ في الإثبات كذا واقرأ في النفي كذا، اقرأ في الإثبات إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، واقرأ في النفي لا تأخذه سنة ولا نوم، تعرف ربك على طول. لما يقول لك الله لا إله إلا هو الحي القيوم تعرف أنه حي، يعني مش ميت، تعرف أنه قيوم يعني قائم على كل نفس بما كسبت، يقوم على الرعاية والحفظ والرزق ولا يغفل ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. بعدين إيه؟ ملك واسع له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطونهم بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده، لا يعجز ولا يتعب ولا يثقل حفظ السماوات والأرض. الآية بتعرف، عشان كده صارت أعظم آية في القرآن، آية تعريفية بالله. لكن هؤلاء الذين خاضوا في الله بهذه الطرق الفاسدة، الطرق الفلسفية، لأنه ما أخذوا الكلام ده من أرسطو وأفلاطون، وترجم عن اللاتينية الأول عن اليونانية وبعدين اللاتينية، اللي ترجموا ترجموا بالعبارات دي ومش مفهوم، وأدتهم لمعاني قبيحة، فقال لك لا نماري في الله، لا نخوض في الله، ولا نمتري في دين الله. الامتراء في دين الله، المراء تشكيك، والامتراء التشكك. وكثير من الناس يثيروا لك قضايا فيها شك وتشكيك، خاصة في قضايا القدر، ويقول لك ما هو لو كان كتب علينا كل شيء فلماذا يعذبنا، وهو يبقى ظلم، يفترض أنه طالما كتب يبقى ظلم، وهذا غير صحيح، هذا خلاف الحق. وكذلك في ما يتعلق بذات الله وصفاته الامتراء كثير، الرسول والرسالة الامتراء فيه كثير، ولهذا تجد القرآن الكريم يرد على هؤلاء الممترين. يعني من ضمن امتراءاتهم مثلا في الرسول يقول ايه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني والله القرآن ده كويس وكلام كويس، طبعا قبل كده قالوا ايه؟ قالوا عليه ايه؟ قالوا عليه اساطير الاولين، وقالوا قول البشر، وبعدين رجعوا يعني الكلام مش مقبول، والله لا هو كويس بس ما لقاش الا محمد، شافش واحد اعظم من محمد افضل من محمد، ما لقاش الا اليتيم هذا الذي عاش يتيما. فيحطون من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمون بعض سادتهم ويقولون لو ان القرآن نزل كما اليهود كذلك قالوا لو ان محمد من اليهود فهو النبي الخاتم. كل هذه امتراءات، امتراء في القرآن، امتراء في الرسول، امتراء في ذات الله. نحن لا نماري في الله ولا في دين الله ولا نجادل في القرآن. قوله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يسويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. كلام متكرر، واحنا تكلمنا عن ان القرآن كلام الله غير مخلوق، واننا نجزم بانه كلام الله غير مخلوق، ونجزم بان الله يتكلم موصوف بالكلام، وانه يتكلم، ان كلمة الله كونية وشرعية، أما كلماته الكونية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أما كلماته الشرعية فهو خطابه التكليفي لعموم المسلمين في سائر الأمم، كلمات شرعية، التوراة كلام الله، الإنجيل كلام الله، الزبور كلام الله، القرآن كلام الله. ونشهد بأنه خاتم الكتب والمهيمن على الكتب قبله، ونشهد كذلك أنه بلفظه ومعناه من عند رب العالمين، لا نتوقف في شيء من هذا. ولهذا تذكرون أن احنا قلنا المعتزلة لما قالوا القرآن مخلوق ورد عليهم أهل السنة وأبطلوا هذه الفرية، دوروا على شبهة يقولوا بها القرآن مخلوق، فقالوا إيه؟ قال لفظي بالقرآن مخلوق. يقول أحدهم لفظي بالقرآن مخلوق، ودي بدعة أوردها على أهل السنة، لفظي. والمسألة فصلها البخاري لما قال أفعال العباد مخلوقة لكن كلام الله ليس بمخلوق، ودي احنا اتكلمنا عنها برضه. وفريق ثالث قال انا اتوقف، لا اقول مخلوق ولا اقول ايه غير مخلوق. وقد يرى الانسان هذا الكلام كلام معتبر، لكن هو غير معتبر، كلام فاسد. ولهذا قال ابن ابي داود ولا تك في القران بالوقف قائلا مقالة اتباع لجهم وازجحوا، ما تقولش بالتوقف في القرآن، انت لازم تؤمن ان القرآن كلام الله. ايضا قول ولا نجادل في القرآن تحتمل الجدال في المعاني، زي النهاردة الدعاوى بان القرآن لا نسخ فيه، وطبعا اصحاب هذه الدعوة هدفهم الاساسي ابطال السنة، لأن السنة أثبتت وقوع النسخ في القرآن. والمقصود بالنسخ أن الحكم ينزل أولا ثم ينسخ بالمحو أو التخفيف. وفي أمور لا خلاف فيها، يعني المسلمون لما هاجروا من مكة إلى المدينة صلوا لأي قبلة؟ لبيت المقدس، وظلوا على ذلك قرابة قديه؟ سنة وزيادة، ثم أمروا بالتوجه إلى الكعبة. ومش ده نسخ؟ نسخ حكم، نسخ. عشان كده لما نيجي نقول إن الرجم، رجم الزاني المحصن ده حد شرعي، تقول لي ده مش موجود في القرآن. مش موجود في القرآن؟ نعم مش موجود في القرآن، ولفظ نسخ من القرآن لكن حكمه بقي. ولهذا عمر بن الخطاب كان بيجزم بأن الآية كانت تقرأ ثم نسخت. الشاهد من اللي يثير هذه القضية النهاردة بيثير قضية ايه؟ مراء في القرآن. في مراء أقل شوي، مراء المعاني، ان انت تأتي بفهم واستنباط جديد بعيد عن فهم المعصوم او فهم المعصومين من سلف الامة، هذا ايضا مراء. بتجد النهاردة مثلا واحد يقول لك انا مش داخل المسجد ده، مش مصلي فيه. ليه يا عم؟ ده عالم ولاد 60 في 70، ده ما بيقروش بسم الله الرحمن الرحيم. انا عمري ما صليت على الشيخ عبد المنعم وارى بسم الله الرحمن الرحيم. هي بسم الله الرحمن الرحيم مش من القرآن؟ هي مش من القرآن؟ من القرآن. طب وده فهنا برضو نوع من انواع المراء، بناء على جدل فقهي سائغ. بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن اجماعا، اجماعا في سورة النمل، بعض آية من سورة انه من سليمان، وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين، اهي موجودة في القرآن اهي. لا انا اقصد بسم الله اللي في اول الفاتحه، بسم الله الرحمن الرحيم اللي في اول الفاتحه، وبسم الله الرحمن الرحيم اللي في اول كل سوره ما عدا سوره براءه. هذه اختلفت الامه في كونها قران او مش قران، اختلفوا هل هي ايه من كل سوره ولا لا، اختلفوا هل هي ايه من فاتحه الكتاب ام لا. وهذا الخلاف وقع في الصدر الاول، وكان الامه اجمعت على وجود هذا الخلاف، اجمعت على ذلك. ولهذا لما واحد قال لي اني زعلان زعلان جدا يا اخواننا من الائمه اللي ما بيقروش بسم الله الرحمن الرحيم، قلت له مين قال لك انهم ما بيقروهاش؟ مين قال لك انهم ما بيقروهاش؟ انا عن نفسي بقراها، اقراها. قال لي بس انا بسمعك في الصلاه بتقول الحمد لله رب العالمين، بقولها بسر يا اخي. طب ما انا قبلها بقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بقولها بسر ولا بقولها جهرا؟ اذا قرات القران فاستعذ بالله. لأن الرسول لما صلى صلى كده، كما قال أنس بن مالك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فما كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. ده مش معناها أنها لا تقرأ، وإنما لا يجهر بها. وده مذهب برضه في الاول والاخر، ده مذهب الجمهور، لان مذهب الامام الشافعي استحباب الجهر بها. كان في زمن الصحابه مراء في القراءات او مراء في الاحرف. عمر بن الخطاب يسمع رجل بيقرا سوره يقول له ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت بتقرا غلط. يمسك تلابيبه وياخده يقبض عليه وياخده للرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول له اسمع قول اقرا، فالرجل يقرا كما قرا. فيقول الرسول هكذا أنزلت، ويقول له عمر يقرأ، فعمر يقرأ بالطريقة بتاعته، فيقول له هكذا أنزلت، أنزل القرآن على سبعة أحرف. والكلام ده ممكن تجده النهاردة لما تفتح مثلا تلفزيون المغرب، انت عندك بقى النايل سات بيجيب لك كل الفضائيات، فتلاقيه بيقرأ بورش مثلا أو بيقرأ بخلف، فتقول ده بيغلط. أنت اللي حافظ أو عندك القراءة بحفظ تعتقد ان هذا خطا، هذا ليس خطا، هذه قراءه. فلا نواري ايضا ولا، طب ما نقولش قراءتنا احسن ولا قراءتكم، كله قران، كله من عند الله. يبقى المراء في القران الوان وانواع، نحن لا نجادل ولا نماري، لا نجادل في القران ونشهد انه كلام رب العالمين. ده احنا في كل آية بنستشهد بها نقول قال الله تعالى، قال الله عز وجل. طيب نزل به الروح الأمين. القرآن لم يبلغ محمدا صلى الله عليه وسلم بغير واسطة. واحنا قلنا الكلام ده لما قلنا وكلم الله موسى تكليما، قلنا ان موسى كلمه ربه بإيه؟ بغير واسطة، وأعطاه التوراة أو الألواح وقد خط له فيها بغير واسطة. ودي من خصوصيات موسى، وقلنا إن هذه ثبتت لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حينما فرضت عليه الصلاة الخمس. لكن القرآن ما فيش منه آية إلا وتلقاها النبي بالواسطة. من الواسطة؟ جبريل. ولهذا قال إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم. المقصود بالرسول هنا إيه؟ ونسب القول إلى الرسول نسبة القول، نسبة القول إلى من بلغه. ثم وصفوا أنه ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ثم قال وما صاحبكم بمجنون. فهنا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، ونحن نؤمن بهذا. نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فتعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله لا يساويه شيء من كلام البشر. ولهذا من قال إنه كلام البشر فقد كفر. طيب لو واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى الصلاة الخمس وقال القرآن كلام البشر يبقى مسلم ولا كافر؟ نقول له الأول الكلام ده أنت بتقوله متأول، ما هو الإنسان لما نيجي نحكم عليه بالكفر أو الإسلام لابد من الاستتابة. قال لا أنا عقدتي إن هو كلام البشر محمد اللي قاله. يا عم ده كلام ربنا. أقولك آه هو ربنا أفاض عليه المعاني، أفاض عليه المعاني على قلبه وبعدين هو تكلم به. نقول له إن الله توعد من قال إنه قول البشر بقوله سأصليه سقر، يبقى من قال إن القرآن كلام البشر كافر. وده اعتقاد، خد بالك مسألة عقدية مش مسألة عملية، مش ذنب بيرتكبه، ده عقيدة بيعتقدها، عقيدة بيعتقد. بس الشخص المعين ممكن يعتقد هذه العقيدة جهلا أو خطأ، حد يلبسها له ويضحك عليه فلو فهمته هيرجع. إنما المصيبة في اللي بيعتقد ويصر على العقيدة فهو يكفر. زي من يعتقد اليوم أن هناك نبيا بعد محمد. احنا قلنا جماعة القديانية الأحمدية قناتهم عمالة شغالة ليل نهار وبيقولوا كلام حلو في الدين، بس عندهم آفات. من أكبر آفاتهم أنهم بيقولوا أن الرجل بتاعهم نبي. لما يقولوا أن الرجل بتاعهم نبي وحكمهم عندنا إيه؟ هم ما كفروش بمحمد، لهم يقولون أنه سيد ولد آدم، لكن كفرهم في إثباتهم النبوة لمن ليس بنبي، ده كفر واعتقاد، كفر اعتقاد. ولهذا كفرتهم كل المجامع العلمية في بلاد المسلمين بسبب هذا. لكن لما قالوا ما فيش نسخ في القرآن، ماشي يا عم دي بدعة من البدع، مش هنكفرك بسبب. يقول ان الهدهد راجل والنملة مرأة، ماشي انت بتفهمش بس ماشي، ده مش هنكفرك بيه. لكن تقول الراجل ده نبي تبقى كافر. يبقى عرفت الفوارق بين الأمور التي تحتمل التأويل والأمور التي لا تحتمل، مع أن قد يكون بعض الناس منهم عندهم شبهات، لبس عليه بشبهات. واحد مسكين غلبان، ودي مصيبة يا أخوانا بتحصل لبعض الناس، راح المسجد، صوروا معايا الحكاية دي، راح المسجد يصلي، ربنا هداه ما كانش بيصلي ولا كان عارف حاجة عن الدين، راح المسجد يصلي فوقعت السورة وقعته المسجد الأحمدي في لندن مثلا، فدخل بدأ يسمعهم بيتكلموا في الدين وبيتكلموا في القرآن وبيتكلموا، فبدأ عمال يستقبل، فبدأ يقولوا له ميرزا غلام أحمد نبي. طب هو يعني بيسمع بس ويتقبل، بس ممكن يتقبل هذا الكلام، ممكن يتقبل هذا الكلام. لكن عشان كده احنا بنؤمن أيضا إن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بإيه؟ بعدله. وأن من صدق مع نفسه وصدق مع ربه هداه ربه إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وأنا ضربت مثل في اتنين كفار، واحد كان صادق واحد كان كذاب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، والبعض بيقولها بأحب العمرين، لأن ده اسمه عمر وده اسمه إيه؟ عمر. فآمن من؟ آمن عمر، ولم يؤمن عمر اللي هو أبو جهل. إما تيجي تفكر كده، عمر كان شديد الإيذاء للإسلام والمسلمين، حتى لحظة إسلامه كانت لحظة إيذاء وشدة، بس عمر كان بينافح عما يعتقده حقا، عقدت ان محمد ده فرق دين الاباء والاجداد، وده مش كويس وعيب ان واحد يجي يطلع يقول ان ابائنا واجدادنا كانوا على الباطل. فكانت دي عقدته، تغيرت هذه العقيدة، فتح الله قلبه للهداية. انما الثاني كان عارف ان محمد رسول الله بس مش عايز يؤمن به، ويقول لصاحبه ايه، تعلم انه رسول الله؟ يقول بلى اعلم انه رسول الله، ولكن كنا وبني عبد مناف كفر سيرهان، بيننا وبينهم منافسات في الخيرات. هي المنافسة في الخير توديك الكفر، اطعموا فاطعمنا وانفقوا فانفقنا، الان يقولون منا نبي فأنى لنا هذا والله لا نؤمن به ابدا. يبقى احنا عشان ما يستعلوش علينا نرفض اللي جاؤوا به. ساعات كده المنافسات تودي في داهيه، حتى لو كانت منافسات في الخير، لانه لا يراد وجه الله، لكن من اراد وجه الله هداه الله. عشان كده الرسول يعلمنا، يقولنا ان احنا نقول ايه، نقول اهدني او اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا اهدنا يا رب لما اختلف الناس اختلفت على الحق، اهدنا لصميم الحق اللي الناس اختلفت حواليه، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. دي مهمة جدا انك تبقى قلبك اصلا صافي وخالص انك طالب للهداية، والله هو الذي يهدي. يقول ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ده كتير على اذان الشيخ محمد. هذه المسألة وما بعدها تحتاج إلى تفصيل طويل، وأنا عايز نحفظ الفقرتين دول، فقرة قول الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، عدم التكفير بالذنب إلا بالاستحلال، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، في الأولى بيرد على الخوارج، في الثانية بيرد على المرجئة، وبعدين في الآخر هيقول ايه، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. مهم عند الفقرتين دول، فقرة لا نكفر أحدا من المسلمين بالذنب ما لم يستحل الذنب، إشارة للتكفير بالذنب مش التكفير بالاعتقاد. الأخيرة بقى أكدت على هذا المعنى، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بإيه، إلا إذا جحد شيء من الأشياء التي أدخلته في الإيمان. واضحة؟ ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. أنت دخلت الإيمان بإيه؟ بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ده مدخل الإيمان. لو جحدت شيء من هذا أو شيء من توابع هذا يبقى خرجت من حد الإيمان. سائل يقول هل يمكن القول أنا مؤمن باعتبار أصل الإيمان لا كماله، فنخرج بذلك من تزكية النفس ولا ندخل في الشك في الإيمان؟ ما هو عبارة السائل تدل على أنه لم يفهم القضية، وإحنا هنفصل المسألة دي في الدرس بعد القادم لما نعرف الإيمان، نذكر تعريف الإيمان. الإيمان عند أهل السنة قول وعمل يزيد وينقص. المرجئة قالوا الإيمان قول فقط أو اعتقاد فقط، بمعنى ايه؟ بمعنى أن من قال لا إله إلا الله فقد استكمل الإيمان وإن لم يأتي بشيء من العمل. استكمل الإيمان. عشان كده ما يصحش يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وإنما يصح عندهم يقول إيه؟ أنا مؤمن حقا. وقالوا إن اللي يقول إن شاء الله يبقى بيشك، وما يصحش حد يشك في إيمانه. أهل السنة قالوا إن قولي أنا مؤمن إن شاء الله أعني بالاستثناء أمرين. الأمر الأول ألا أزكي نفسي، لأن الله قال لنا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولما أقول أنا مؤمن من غير مشيئة معناه أنني ممكن أقول أنا في الجنة. تقدر تقول أنا في الجنة؟ إيه؟ على اعتبار أصل إيمانك ما أقدرش. يبقى عشان كده الرواية التي تروى عن ابن مسعود أنه سمع رجلا يقول أنا مؤمن حقا، فقال هلا قلت أنا في الجنة؟ فقال الرجل أرجو، يعني أرجو أن أكون فين؟ في الجنة، وأنا مؤمن وبرجو أن أنا أكون في الجنة. فقال له هلا وكلت في الأولى كما وكلت في الثانية؟ زي ما قلت أرجو أن أنا أكون من الجنة، أقول أرجو أن أكون من إيه؟ من المؤمنين حقا. عشان كده في حل كويس مطلوب مطروح في هذه القضية لمن عنده شبهات فيها، أن يقول آمنت بالله. وكما قال اللالكائي في كتابه، وكما قال ابن بطة في كتابه، وكما قال الأجري في كتابه، إذا قال لك إنسان أن هل أنت مؤمن؟ قل له يا أخي سؤالك هذا بدعة. خدوا بالكم الصحابة والرسول ما كانوش بيسألوا بعض أنت مؤمن ولا لا، ده السؤال ده ابتدع لما ابتدع القول بالتكفير والقول بإيه؟ بالإرجاء. يجزئك أن تقول له، إذا قال لك هل أنت مؤمن، يجزئك أن تقول له أنا مؤمن إن شاء الله، ويجزئك أن تقول له سؤالك إياه بدعة، ويجزئك أن تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر، آمنت. لكن احنا خايفين من الكلمة التي تفيد معنى ايه؟ التزكية، اللي بتقع من بعض الناس يقول لك الحمد لله انا مؤمن وموحد وقلب ابيض وناقص يقول انا في الجنة حجف. طب منين جبت الكلام؟ جبت الطمأنينة دي منين؟ ربنا يقول فلا تزكوا انفسك. وهل يدري الانسان بالخاتمة والعاقبة؟ هل تدري أنت بما يختم لك أو بما يختم لغيرك؟ لا تدري، هذا في علم الغيب، هذا عند الله. يبقى يبقى الرجاء، يبقى الرجاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى لما تقول أنا مؤمن ترجو نفي الشك. إياك أن تعتقد أن أهل السنة يشكون في الإيمان، لأن الشك في الإيمان كفر، وإنما استثناؤهم استثناء معناه عدم التزكية وعدم العلم بالعاقبة. هل يجوز إسقاط الحمل؟ امرأة علمت بأنها حملت ومدة حملها 30 يوم، هل يجوز إسقاط الحمل؟ لا يجوز إسقاط الحمل ولو علمت المرأة أنها حامل في يوم. لان انا هسال سؤال، الحمل ده انسان ولا مش انسان؟ انسان بحسب المقال، يعني بعد 9 اشهر ان شاء الله يتولد. هو النهارده ما هوش انسان كامل، لكن طالما النطفة وصلت للنطفة للبويضة بقى في تخلق، والشرع اعتبر هذا الانسان اعتبر له حقا في الميراث. لو جه ابوه مات ما نديش اخواته اللي موجودين ونقول لا ده حمل، نحجز له اوفر النصيبين، يطلع ذكر يطلع انثى، نحجز له اعلى النصيبين. الشرع بيعتبره، فانت عايز تموته وتقتله؟ لا يجوز اسقاط الحمل الا في حالات استثنائية تدور حول دفع اعظم المفسدتين، كأن يكون في بقاء الحمل موت محتم للأم أو ضرر بالغ بها. في هذه الحالة نقول الأم ولا الجنين؟ نضحي بالأم ولا بالجنين؟ الجنين لسه ما اكتملش، هو إنسان غير كامل، لسه ما بقاش إنسان، لكن الأم إنسان كامل له كامل الاحترام. يبقى هنا قدمت الأم على الجنين باعتبار ان الام انسان كامل. لكن اذا لم يوجد هذا التعارض يبقى لابد ان احنا نحترم حق هذا الجنين. هل الصحابة من غير السابقين الاولين افضل ام صالح التابعين؟ اهل السنة يعتقدون أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو الصحابي. خد بالكم الصحابة ممكن واحد شاف النبي مرة واحدة، زي اللي شافوه في حجة الوداع، شافوه يوم عرفة وهو بيخطب وبعد كده كل واحد راح لحاله. يقول أنا شفت النبي وسمعت النبي بيخطب بيقول كذا كذا كذا. الصحابي لم يخرج معه في غزوة، ما تعلمش منه إلا الموقف ده، صحابش. طيب سيد من سادات التابعين زي الحسن البصري، وكان عبد الله بن عمر إذا سئل في المسألة يقول اسأله الحسن أو اسأله سعيد، سعيد بن المسيب، كان عنده علم وعنده ورع وعنده دين وعنده وعنده وعنده. مين افضل صحابي اللي شاف مرة ده؟ اللي شاف مرة ومشي وما عندناش معلومات بقى عن علمه ولا ورعه ولا ولا ولا، ولا هذا التابعي الجليل؟ اهل السنة يقولون ان الصحابي افضل من ملء الارض من هذا التابعي، مش افضل من التابعي. عشان كده لما سئل الشيخ الاسلام ابن تيمية ايهما افضل، معاوية ام عمر بن عبد العزيز؟ خدوا بالكم السؤال ده، والسؤال ده يخليك تقطع على هؤلاء الضلال اللي بيبنوا عقائدهم على سب معاوية والطعن في معاوية والحط من شأن معاوية باشياء نحن لا نوافق معاوية عليه. ما هو الصحابي مش معصوم، بيخطئ ويصيب. عمر بن عبد العزيز ده خليفة راشد، عمر بن عبد العزيز بنقول عليه الخليفة الراشد الخامس. عمر بن عبد العزيز أبطل كثيرا من البدع وأرسى أساس أو أحيا كثيرا من السنن، لا ننكر فضله، لكن لما سئل أيهما أفضل عمر بن عبد العزيز أم معاوية قال والله لغبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ملء الارض من عمر بن عبد العزيز. معاوية دي خرج مع الرسول يوم تبوك في غزوة تبوك، وخرج مع الرسول في غزوة حنين، وكان من كتاب الوحي، ولم يثبت عليه اي مطعن لتجعله في طائفة المنافقين، وانما هو من الذين اسلموا فحسن اسلامهم، كانوا على الكفر أشداء نعم ثم أسلموا فحسن إسلامه، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى معاه كم صلاة. عشان كده لما يزيد بن حيان يروي في صحيح مسلم واسمعوا الخبر الجميل ده، خطبة الغدير في صحيح مسلم، يقول يزيد بن حيان: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم. هذه ثلاث أسماءهم. يزيد بن حيان الراوي يقول: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه. زيد بن أرقم ده إيه؟ كان طفل صغير مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان شاب عنده 12-13 سنة، وأدرك مع النبي بعض المغازي. يقول: فقال حصين، دخلنا على زيد بعد ما بقى شيخ كبير تجاوز 60 سنة أو 70 سنة، يقول: فقال حصين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. احنا جايين لك مسافرين احنا الثلاثة، وجايين عشان نزورك ونتعلم منك. لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت معه وصليت خلفه وسمعت حديثه. حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاجة الوحيدة اللي احنا ممكن ناخدها من الصحابي لو قابلناه نقول له: قول لنا حديث انت سمعته من الرسول، فيبقى هو الوسط بيننا وبين الرسول. انما ما نقدرش نقول له عايزين نصلي ورا الرسول، ما خلاص الرسول التحق بالرفيق الاعلى، عايزين نغزو مع الرسول، ما ينفعش، ما خلاص. ولهذا الصحابة فاقوا بالسبق. وابن مسعود يقول: ان الله نظر في قلوب اهل الارض فاصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في قلوب اهل الارض فاصطفى له اصحابا. ودول اللي ربنا قال عليهم: محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. دول ربنا قال عليهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآيات اللي في فضائلهم صريحة وضمنية بالمئات. كل آية: لكن الذين آمنوا، لكن المؤمنين، تشير إلى هؤلاء. لما ينعى الله على المنافقين أو ينعى على الكفار يمدح المؤمنين. هم مين المؤمنين دول اللي بيمدحهم؟ اللي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. واحنا بقى مطلوب منا ايه؟ نمشي وراهم صح. ولهذا قال: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. نتبعهم صح رضي الله عنهم ورضوا عنه. لو تبعتهم صح هتخش في هذا الرضا، لو رفضت تتبعهم خلاص انت من سكه وهم من سكه، انت من سكه وهم من سكه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هو سبيل المؤمنين سبيلهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الرسول، انت عايز تبتدع هتتبع غير سبيلهم، نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. يبقى لا يمكن ان نقول ان تابعي من سادات التابعين. طب مين افضل تابعي بقى بمناسبة السؤال ده؟ هو اويس افضل التابعين بالنص، وان كان بعض اهل السنة قد يفضل عليه امثال الحسن البصري وسعيد بن المسيب، على اعتبار ان تفضيل النبي لاويس لم يحط من غيره، لكن الرسول ذكر أويس هذا دون أن يراه وقال: يقدم عليكم في أمداد اليمن يوفد بني عامر رجل يقال له أويس، كان به برص، كان جسمه كله برص، فدعا الله فشفاه إلا موضع الدرهم في باطن قدمه. هو شديد البر بأمه، من لقيه فليستغفر له. وكان عمر بن الخطاب أول ما شافه قال له: استغفر لي. طب من أفضل، عمر ولا أويس؟ عمر افضل من عمر ثاني واحد في الامه يا اخوان، مش افضل من عمر، افضل من كل الصحابه. بعد مين؟ بعد ابي بكر. وهكذا. اذن دي مسائل اهل السنه مجمع عليه، اهل السنه متفقه عليه. خلاص يا شيخ عبد المنعم، ولا انا شايف الورق كتر. ما الدليل على ان التوراه والانجيل والزبور كلام الله عز وجل؟ طب ما الدليل على ان القران كلام الله عز وجل؟ يعني ما تكمل سؤالك وتقول ما الدليل على ان القران كلام الله؟ والقران ده منين؟ من عند الله. والتوراه منين؟ من عند الله. والانجيل من عند الله. خلاص يبقى الجواب واضح، الجواب واضح. الا اذا كنت تقصد بقى ان التوراه موسى اخترعها، والانجيل عيسى اخترعه، والقران محمد اخترعه. الذي يرفض هذا يقال له ما الدليل على رفضك؟ ان هذه مسلمات. ده الرسول بيقول خط التوراه بيده، كتب الالواح، وربنا في القران قال وكتبنا له في الالواح من كل شيء. تيجي انت النهارده تقول لي ما الدليل انه كلام الله؟ البعيد يعني، انت مش ما بتقراش القران؟ عشان كده بنؤمن بان ربنا مش خاطب موسى بالتوراه، ده كتب له، اعطاها له مكتوبه من عنده. يقول وكتبنا له في الالواح. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب التوراه بيده، وخلق ادم بيده، وغرس جنه عدن بيده. بقيه الخلائق قال لها كن فكانت. فده تشريف، تشريف. وبرضه هذه مسائل اجماع يا اخواننا، ما نجيش بقى نتكلم نقول لك ما الدليل. تيجي في مساله الامه مجمع عليها وتقول ايه الدليل؟ يعني ما حدش من الامه بيخالف فيها اصلا، او بلاش، خلينا في اهل السنه، ما حدش بيخالف فيها من اهل السنه اصلا، وتقول ما الدليل؟ فطبعا هذا معناه ان السائل ان كان يطلب الدليل حقا فهو عنده قدر من ايه؟ من الجهل بالادله، ادله اكثر من ان تحصى. مات وترك ابناء بنت وابناء ابن، مش عارف ايه، بيقول ان ميراثهم في القانون المصري بالوصية، فإن لم يوصي الجد لهم فما هو نصيبهم؟ أولا لابد أن نعرف أشياء مهمة جدا في السؤال ده. الميراث شيء والوصية شيء. سواء قلنا الوصية دي وصية وجبة ولا وصية اختيارية، دي اسمها وصية. فما تلخبطش الأحكام الشرعية بعضها على بعض وتخليهم كأنك بتقلب كوباية شاي ولا كوباية بتقلب سكر في مية، ما ينفعش. الوصية وصية، والميراث ميراث بإيجاب من الله. طيب أولاد بنت مات وساب أولاد بنت وأولاد ابن، من يرث ومن لا يرث؟ إيه، ما حدش درس ميراث هنا يا أخونا ولا إيه؟ إيه؟ ما حدش بيرفع إيده ليه؟ من غير ما ترفع ايدك كده، ماشي يا عم، ماشي يا عم. اولاد الابن هم الذين يرثون، لان اولاد البنت ليسوا من اصحاب الفروض، وليسوا من العصبات، بل هم من ذوي الارحام. ابن بنت من ذوي، وذوي الارحام لا يرثون الا اذا لم يتوافر احد من اصحاب الفروض او من العصبات. يبقى الورث التوريث كله لمين؟ لابناء الابن. وابناء الابن يقومون مقام الابناء ويرثون للذكر مثل حظ الانثيين، ذكورهم واناثهم يرثون للذكر مثل حظ الانثيين. طب القانون المصري عندنا عمل حاجه اسمها الوصيه الواجبه، ولاد البنت دول يستحقوا الوصيه الواجبه في القانون المصري؟ اه يستحقوا، يستحق الوصية الواجبة طبقا للقانون المصري، بس وصية مش ميراث. فما تلخبطش الدنيا وتقول ميراث ولا تقول نصيب في الميراث. واضح يا اخوانا؟ تنطبق عليهم شروط الوصية الواجبة في القانون المصري. الحقيقة السؤال ده جاي مش سؤال، جاي مجموعة أسئلة. الحكم في امرأة دائما عندها إفرازات، هل إذا توضأت وخرجت من المنزل هل لها أن تصلي؟ إذا كانت الإفرازات إذا كثرت ما لم تكن دما أو من مشتقات الدم، أو حتى لو كانت بتعامل معاملة البول. بس أنا عايز أقول إيه، مش كل سيولة أو كل برودة أو كل بلل يقال عنه بول أو حيض أو استحاض، لأن احنا في هذه الأوقات قد تجد المرأة في ثيابها الداخلية بللا سوى العرق، تعرق هذه الأماكن بلل بسيط. لكن لو فرض ان في بلل واضح، اما ان يكون دم، ويبقى في الحالة دي هيبقى مش دم حيض، هيبقى دم الصحابة، ان دم الحيض هيتعرف بالهول وبالعادة والتمييز، واما ان يكون افرازات عادية ليست من الدم هي تشبه البول، يبقى هنعملها معاملة ايه البول، ان احنا نغسلها اذا طبعا كانت ظاهرة بادية، نغسلها من الثوب ومن البدن ونتوضأ. يبقى الافرازات لو كثرت لو فحشت هنعملها معاملة البول، هنغسل منها، هنغسل الثوب منها ونغسل البدن منها وبعدين نتوضأ. هل من الضروري الوضوء للفرض بعد دخول الوقت؟ اللي عنده سلس بول واللي عندها استحاضة، وانا بخاف من الشك، بعض الناس نساء ورجال بيبقى عندهم مرض الشك. كان بعض التابعين يقول والله لو سال الماء على فخذي ما خرجت من صلاتي، يقصد انني لا التفت لهذه الشكوك والاوهام. يجوا واحد يقول لي والله خرط نقطة، خلاص انت يعني معك جهاز كمبيوتر بيحسب، الشيطان بيوسوس لك يا اخي. يجي برضه يقول لك ده خرج ريح وما خرجش حاجة. الرسول قال لا اخرج حتى اسمع صوتا او اجد ريحا، اقطع الشك باليقين. فالشكوك لا قيمة لها، لكن احنا بنبني الاحكام على الوقائع. فلو كان عندها سلس بول او نحو هذا، او عنده سلس بول او نحو هذا، بنقول له توضأ لكل صلاة. طب الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت؟ بعد دخول الوقت، يعني النهاردة دخل وقت العشاء اتوضأ للعشاء، ما جيش بقى احضر الدرس وانا عندي سلس بول ولا سلس ريح، وصلي المغرب واحضر الدرس واصلي العشاء بنفس الوضوء، لا اقوم بعد اذان العشاء اروح اتوضأ واجي. حتى لو البول بينزل، حتى لو الريح بيخرج، هذا من التيسير الذي جاءت به هذه الشريعة. قنوات الأطفال اللي فيها موسيقى حرام ولا حلال؟ هي الموسيقى حرام، إنما ما يعرض في هذه القنوات بحسب حاله. وهو بعض ما يعرض في قنوات الأطفال في مصايب وفي بلاوي، وبعض ما يعرض مفيد وحسن. فلكي نقول هذا حسن او هذا قبيح، لابد انت تشوف ايه اللي بيتقال، مش كده؟ ايه اللي بيتقال. نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.